فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام عن الحديث الحسن، وبه ينتهي الكلام عن الحديث المقبول، لأن المقبول إما صحيح بدرجاته أو حسن بدرجاته. ثم سنتناول مع المؤلف الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى أبوابا أخرى تدور كلها على أسباب الضعف، يعني الحديث إنما يكون مردودا لخلل في الإسناد أو خلل في المات. فالخلل الذي في الإسناد مظنته عدم اتصال الإسناد، كون الإسناد غير متصل، أو اشتماله على راو مجهول أو راو مبهم أو راو ضعيف باختلاف درجات الضعف. فكل هذه أمور يعني تستوجب رد الحديث، إلا أن يتبين من أوجه أخرى كون الحديث محفوظا أو ثابتا. لهذا سنجد المؤلف يتناول عدة أبواب أو عدة أنواع، كلها قريب بعضها من بعض، جماعها باب السقط في الإسناد. السقط في الإسناد أي عدم اتصاله، لكن يختلف اسم الإسناد باختلاف موضع السقط فيه وباختلاف عدد الساقطين. قد إسناد يسقط منه واحد، إسناد يسقط منه أكثر من واحد، إسناد يسقط منه التابعي أو الصحابي، أو إسناد يسقط منه راوي من أثناء الإسناد أو من أول الإسناد. فاختلاف مواضع السقط في الإسناد يتولد عن ذلك أنواع من علوم الحديث، كلها تدور في فلك السقط من الإسناد. فأولا هو ذكر الحديث المسند، قال النوع الرابع معرفته المسند، الحديث المسند. والحديث المسند كما سيأتي، هو ذكر كلاما عن الإمام الخطيب البغدادي، وكلاما عن الإمام ابن عبد البر، وأيضا هناك كلام للإمام الحاكم النيسابوري، وأيضا للحافظ ابن حجر العسقلاني في تعريف المسند. في تعريف المسند، ما معنى قول المحدثين هذا حديث مسند؟ إذن نحن بصدد بحث اصطلاحي، نحن بصدد بحث اصطلاحي، وسيتبين من خلال معرفتنا بمعنى هذا المصطلح عند علماء الحديث أن علماء الحديث يطلقون هذا المصطلح على عدة معاني وليس على معنى واحد. وعليه ينبني على ذلك أنه الحكم الذي يؤخذ من هذا المصطلح يختلف باختلاف مراد قائله، يختلف باختلاف مراد قائله. يعني إذا أراد هذا العالم من قوله مسند معنى معين فلابد أن نتفهم هذا المعنى، لأن فهمنا لهذا المعنى سينبني عليه أن نعرف منزلة هذا الحديث عند ذلك العالم. أو عالم آخر يطلق نفس اللفظ على معنى آخر، فلابد من تفهم هذا المعنى عند هذا العالم الآخر حتى نعرف الحكم الذي يستحقه هذا الحديث عند ذلك العالم الآخر. فقد يطلق عالمان لفظا واحدا، وهذا يريد منه معنى وهذا يريد منه معنى آخر، وعليه فيختلف الحكم الذي يؤخذ أو ينسب إلى هذين العالمين رغم أنهما عبرا بلفظ واحد. ولهذا دائما وأبدا نقول لا مشاحة في الاصطلاح، ونقول لابد لطالب العلم أن يعرف المعاني المتعددة لللفظ الواحد، وأن يعرف أن هذا العالم إذا قال هذا اللفظ فيريد المعنى الفلاني، والعالم الآخر إذا أراد نفس إذا أطلق نفس اللفظ فهو إنما يريد معنى آخر. كل ذلك لابد أن نتفهمه كما قلنا، لأن المصطلح ما هو إلا اللغة التي يتكلم بها العلماء. فإذا أنت لم تعرف ولم تفهم لغتهم فكيف تفهم كلامهم وتعرف مرادهم؟ لابد أن تعرف المعنى المقصود من تلك الألفاظ التي يستعملها العلماء. فمثلا هنا قال ذكر أبو بكر الخطيب الحافظ اللي هو الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، وهذا الكلام في كتاب الكفاية له، أن المسند عند أهل الحديث هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم. يعني إذا لفظ المسند سيدنا الإمام الخطيب البغدادي يعزو إلى علماء الحديث أنهم يطلقونه في الإسناد المتصل إلى رسول الله، في الإسناد المتصل إلى رسول الله من حيث إيه؟ الأغلب، وإن كان كلامه يدل على أنهم أحيانا يطلقونه في المتصل حتى وإن لم ينتهي إلى رسول الله. يعني إذا اتصل الإسناد إلى أبي بكر الصديق وهو صحابي، أو إلى أبي هريرة وهو صحابي، فهذا يسمونه أيضا مسندا لكن بقلة. الأكثر هو أن يكون الحديث تحقق فيه وصفان، وصف إسنادي ووصف متني. الوصف الإسنادي أن يكون متصل، الوصف المتني أن يكون مرفوعا أي مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا هو ما ذكره الإمام الخطيب البغدادي ونسبه إلى علماء الحديث. الإمام ابن عبد البر قال بعكس ذلك، قال بعكس ذلك، فذكر أن المسند هو المرفوع ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاص، ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاص، وقد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. قال قد يكون متصلا مثل مالك عن نافع عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منقطعا مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا غير متصل؟ لأن الزهري لا يسمع من ابن عباس فهو منقطع. إذن هناك تباين بين إطلاق هذا اللفظ عند الخطيب البغدادي وعند الإمام ابن عبد البر. الخطيب البغدادي يقول السند لابد أن يكون متصلا، ابن عبد البر يقول لا يلزم، قد يكون متصلا وقد لا يكون متصلا. الخطيب البغدادي يقول الأكثر في الاستعمال أنه يطلق هذا اللفظ في المرفوع المضاف إلى رسول الله، وإن كان قد يطلق أيضا في غير المرفوع أي الموقوف على الصحابة أو التابعي. ابن عبد البر يقول لا، لابد أن يكون مرفوعا، لابد أن يكون مرفوعا. إذن هناك اختلاف في معنى المسند عند العلماء. المسند بحسب تعريف الخطيب البغدادي هو إسناد متصل، هو إسناد متصل سواء أضيف للنبي أو إلى غيره، وهو عند ابن عبد البر هو إسناد مضاف إلى النبي سواء اتصل أو لم يتصل. إذن هنا اختلاف. هناك أيضا قال فهذا مسند لأنه قد أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منقطع، لأن الزهري لم يسمع من عبد الله ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال وحكى أبو عمر يعني ابن عبد البر عن قوم أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قول ثالث، وهو أنه لابد أن يتحقق فيه الوصفان الإسنادي والمتن. فمن حيث السند لابد أن يكون متصل، ومن حيث المتن لابد أن يكون مضافا مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هناك من يطلق المسند على المرفوع وإن لم يتصل، وهناك من يطلق المسند على المتصل وإن لم يكن مرفوعا، وهناك من يطلق المسند على المرفوع المتصل الذي جمع بين الوصفين، وهو الإمام الحاكم السبوري وكلامه في معرفة علوم الحديث. قال وبهذا قطع الحاكم أبو عبد الله الحافظ، يعني الحاكم النيسابوري، في كتاب علوم الحديث، ولم يذكر في كتابه غيره، يعني أن يكون تحقق في الوصفان الاتصال والرفع، وصف إسنادي بأن يكون متصلا، ووصف متني بأن يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فهذه أقوال ثلاثة مختلفة. قال والقول الأول أعدل وأولى والله أعلم. طبعا القول الأول يعني أنه يطلق على المتصل مرفوعا كان أو غيره مرفوع، وإن كان في الغالب الأعم يطلق على المرفوع. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر ونخبة الفكر عرف المسند فقال مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، إذن اشترط في المتن أن يكون مرفوعا، واشترط أن يكون الذي رفعه عن النبي صحابي. ليه؟ حتى لا يكون مرسلا، لأنه إذا رفعه تابعي عن الرسول سيكون مرسلا، فلا يكون السند متصلا، فهو يشترط أن يكون السند متصلا. إذن قضية اتصال الإسناد هي اختيار سيدنا الحافظ ابن حجر العسقلان، لكن قال بسند ظاهره الاتصال ولم يكن متصلا حقيقة. ليه؟ كأنه يقول لا نحتاج أو لا نشترط في المسند، أي في إطلاق لفظ المسند، أن نتحقق من الاتصال، وإنما يكفي أن يكون ظاهر السند الاتصال. هناك فرق بين الاتصال حقيقة وبين أن يكون ظاهر السند هو الاتصال. يعني مثلا إذا وجدنا الحسن البصري رحمه الله يروي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن البصري تابع، أبو هريرة صحابي يروي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ظاهر هذا السند الاتصال، تابعي يروي عن صحابي، صحابي يروي عن الرسول، الظاهر كده أنه متصل. فإذا وجدنا سندا كهذا نقول هو مسند، نقول هو مسند. لكن إن تتبعنا كتب الرجال وكتب العلل وكتب التاريخ يتبين لنا أن الحسن وإن كان تابعيا إلا أنه لم يسمع عن أبي هريرة. قال العلماء أو جمهور أهل العلم إن الحسن ليس له سماع من أبي هريرة، مع أن أبا هريرة دخل البصرة التي هي بلد الحسن البصري. لماذا لم يسمع منه؟ قالوا لأن أبا هريرة عندما دخل البصرة كان الحسن البصري خارجها. انظر دقة المحدثين ومعرفتهم بتواريخ الرواة وتنقلاتهم في البلدان. لما دخل الحسن البصري، لما دخل أبو هريرة البصرة، لو أن الحسن موجودا بطبيعة الحال كان سيدرك أبا هريرة ويسمع منه، مثل الحسن في جلالة قدره وعظيم شأنه وحرصه على العلم، لا يمكن أبدا أن يكون أبو هريرة في بلده ولا يسمع منه. لكن قدر الله عز وجل أن الوقت الذي كان أبو هريرة فيه في البصرة كان الحسن البصري في المدينة، فلما يلتقي في مكان واحد. نص على ذلك كثير من أهل العلم كالإمام أحمد وعلي بن مدين وغيره. إذن ظاهر السند أنه متصل، تابعي يروى عن صحابي، صحابي يروى عن النبي، ظاهر السند أنه متصل. هذا الظاهر يكفي في إطلاق لفظ المسند على هذا السند أو على هذه الرواية. لكن بعد البحث والتنقيب تبين أنها غير مسموعة في الواقع وليست متصلة في الحقيقة، لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. فيجوز حينئذ أن نسمي هذه الرواية مسندة، لكن لا يجوز أن نسميها متصلة، لأن الاتصال لا يكون إلا أن يكون اتصالا حقيقيا ليس فيه شبهة انقطاع أو احتمال انقطاع، فضلا عن أن يتحقق الانقطاع. واضح؟ بخلاف لفظ المسند فهو أوسع، يطلق على ما ظاهره الاتصال وإن لم يكن متصلا على وجه الحقيقة. إذا ابن حجر يقول مرفوع صحاب، إذا هو لابد أن يكون مرفوعا، إذا هو يخص المسند بالمرفوع من حيث الصفة المتنية، وأن يكون السند ظاهره الاتصال، ولم يشترط أن يكون السند متصلا على الحقيقة. ومستند ابن حجر في ذلك هو الاستقراء، هو الاستقراء. ليه؟ لأننا وجدنا في الكتب التي صنفها العلماء في المسانيد زي مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه، نجد العلماء كالإمام أحمد وغيره يخرجون في هذه الكتب التي هي مسندة ومسانيد، يخرجون فيها روايات ظاهرها الاتصال لكنها ليست متصلة على الحقيقة، ظاهرها الاتصال لكنها ليست متصلة على الحقيقة. أما ما هو ظاهر الانقطاع لا تجده في المسانيد، يعني لا تجد رواية تابعي عن رسول الله في مسند أحمد. نعم قد يذكره تعليقا على حديث ليبين أنه معلول بالإرسال، لكن أن يكون يخرج في كتابه المسند حديثا من رواية تابعي عن رسول الله هذا ليس من شأنه وليس من شرط كتابي. شرط كتابي أن يروي ما يروي الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المسند. فإذا كان السند متصلا فاجتمع الوصف الإسنادي والوصف المتني، أما إذا كان السند ظاهر والاتصال فيكفي هذا في وصف الحديث بأنه مسند، لكن لا يلزم من ذلك يكون متصلا على الحقيقة. نخلص من هذا الخلاف إيه؟ طبعا سيدنا الإمام ابن الصلاح رجح أو مال إلى ترجيح القول الأول الخطيب البغدادي، ولا حاجة هنا إلى الترجيح، لأن احنا هنا في سياق اصطلاحي، في مساق اصطلاحي نحرر معنى لفظ يوجد في استعمال أهل العلم. وجدنا أهل العلم يستعملون المسند بالمعنى الذي ذكره، ووجدنا أهل العلم يستعملون المسند بالمعنى الذي ذكره ابن عبد البر، ووجدنا لفظ المسند يستعمله أهل العلم بالمعنى الذي أراده أو ذكره الإمام الحاكم النيسابوري، وكذلك الذي هو نص عليه الحافظ ابن حجر. فهنا نقول ماذا؟ نقول هذه المعاني موجودة في استعمال أهل العلم، هذه المعاني لهذا اللفظ موجودة في استعمال أهل العلم. فإذا جاءك هذا اللفظ في كلام أهل العلم فلا بد أن تتأمل المراد منه. إذا قال عالم من العلماء هذا حديث مسند، لا بد أن تتأمل مراده من المسند. هل يقصد أنه مرفوع وسنده ظاهر الاتصال وإن لم يكن متصلا، أم يقصد أنه مرفوع متصل، أم يقصد أنه قد يكون موقوفا إلا أنه متصل واضح، أو يقصد أنه مرفوع سواء اتصل أو لم يتصل. لابد من تأمل سياق الكلام وتدبر كلام العالم حتى يعرف في كل موضع على وجه التحديد ماذا أراد ذلك العالم من قوله مسند. لكن الذي نريد أن نخلص منه الآن وهو المهم هنا هو أنه إذا كان الأمر كذلك فلا يلزم من وصف العالم للحديث بأنه مسند أنه يكون عنده متصلا. ليه؟ الاحتمال أن يكون ممن يطلق المسند على مظاهر الاتصال وليس متصل، أو الاحتمال أن يكون ممن يطلق المسند على ما هو مرفوع وإن لم يتصل كما ذهب إلى ذلك ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى. فالشاهد إذا وجدت عالم يقول مسند فلا تقول إذن العالم يقول هذا إسناد متصل، أو إذا وجدت حديثا في كتاب من الكتب التي سميت بالمسند كمسند أحمد فلا تبادر إلى الحكم بأنه متصل. قد يكون متصلا وقد لا يكون متصلا، فلا بد من تأمل وفهم هذه المعاني والنظر في كلام العالم أي معنى منها أراد عندما استعمل على هذا عقب ذلك مباشرة المتصل. لو تعلق بالمسند وإن لم يكن المتصل كل مسندا أو المسند علاقة من بعض الوجوه. قال المتصل ويقال فيه أيضا الموصول، تجد في كلام أهل العلم يقول هذا متصل أو موصول، والإمام الشافعي تجد في كلامه المتصل بالفك والهم، كل ذلك بمعنى واحد سواء قالوا موصول أو متصل أو متصل فالمراد واحد واضح. قال ومطلقه يقع على مرفوع والموقوف، يعني لا يختص بالمرفوع. إذا قالوا هذا متصل قد يكون يقصدون متصل إلى رسول الله، وقد يكون يقصدون متصل إلى الصحابي الذي قاله أو فعله. فإذا اتصل الإسناد إلى قول أو فعل قاله صحابي فهذا متصل إلى ذلك الصحابي، وإذا اتصل الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا متصل، فهذا أيضا إيه؟ نريد أن نعرف ما هو الاتصال. يعني عرفنا أن الاتصال يقع في المرفوع ويقع في الموقوف، عرفنا أن الموصول والمتصل والمتصل كلها ألفاظ بمعنى واحد. فجاء بعد ذلك تعريف المؤلف للمتصل فقال إيه؟ وهو الذي اتصل إسناده فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهى، يعني لم يسقط من الإسناد أحد، كل راو روى الحديث عن شيخه قد أخذه عنه مباشرة، لم يسقط من بينهما رجل أو أكثر. إذا تحققنا من أن الإسناد هكذا فهو متصل وموصول ومتصل. جميل هذا الكلام. طيب فكان كل واحد من رواته قد سامعه ممن فوقه. هذا قد يفهم بعض منه بعض أنه لابد أن يكون كل راو أخذ الحديث عن شيخه سماعا، هذا ليس مرادا، لأن كلمة سامعة فلان من فلان قد يقصد بأنه تحمل عنه سماعا، يعني سماعا من لفظ الشيخ، وقد يكون تحمل عنه قراءة وعرضا، يعني قرأه على الشيخ والشيخ أقر تلك القراءة، أو أخذ عنه إجازة والإجازة محكوم باتصالها. فليس المقصود بالسماع هنا السماع للفظ الشيخ نفسه، وإنما مقصود به الاتصال، أي أنه أخذه عن شيخه مباشرة ولم يسكت بينهما أحد. قال مثال المتصل من الموطأ، المتصل المرفوع من الموطأ قول الإمام مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح، لأن الإمام مالك سمع من محمد ابن شهاب الزهري، وابن شهاب سمع من سالم ابن عبد الله ابن عمر، وسالم ابن عبد الله ابن عمر سمع من أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر سمع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هنا إيه؟ هذا اسمه متصل. مثال المتصل الموقوف، يعني ليس مرفوعا، ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله، يعني مالك طبعا سمع، مالك ابن أنس سمع من نافع مولى عبد الله بن عمر، والنافع سمع من مولاه عبد الله ابن عمر، وعبد الله بن عمر سمع من أبيه عمر ابن الخطاب، وهنا عمر يقول قول من قبل نفسه لا يرويه عن رسول الله، فهذا متصل وهذا متصل. الأول متصل مرفوع إلى رسول الله، والثاني متصل موقوف على صحابي من الصحابة. طيب عرفنا هذا الأمر، فهذا إيه؟ يجرنا إلى معرفة أوصاف المتون، لأنه ذكر سواء في المسند ذكر المرفوع وغير المرفوع، وفي المتصل ذكر أيضا المرفوع وغير المرفوع. طيب ما معنى مرفوع وما معنى غير مرفوع كالموقوف أو المقطوع؟ وهذه الأوصاف خاصة بالمتون، وصف المتن بأنه مرفوع أو موقوف أو مقطوع هي أوصاف تختص بالمتون لا علاقة لها بالأسانيد، لا علاقة لها بالأسانيد. إذا أردنا من لفظ المقطوع أي المضاف إلى التابعي من قوله أو فعله، لكن أحيانا يطلقون المقطوع بمعنى المنقطع، والمنقطع بمعنى المقطوع، وهذا يستلزم أيضا تأمل الكلام، هل أراد العالم بقوله مقطوع أي مضاف من كلام الصحابي أو من كلام التابعي أو فعله، أم أراد بالمقطوع شيئا في الإسناد أي ليس متصلا فيكون حينئذ بمعنى المنقطع. قال في المرفوع وهو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا من أقواله أو أفعال، من أقوال النبي أو أفعال، يعني إذا جاء سند فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما العمل بالنيات، ده مرفوع. هذا مرفوع ليه؟ لأنه أضيف إلى النبي من قوله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء مثلا بسند فلان عن فلان عن فلان عن صحابي الفلاني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه في الدعاء، هذا فعل للنبي، هو مرفوع أيضا لكنه من فعل النبي وليس من قول النبي. إذن كل ما يضاف إلى النبي سواء من قول أو من فعل أو ما يلتحق بذلك مما يتعلق بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصف النبي بأنه صلى الله عليه وسلم كان وجهه كالقمر كما قال ذلك البراء بن عازب وسمرة ابن جندب وغيرهما كان وجهه كالقمر صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا وصف للنبي، هذا مرفوع أيضا لتعلقه بالرسول، لتعلقه بالرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ما يسمى بالمرفوع حكما، وهو أن يفعل فعل بحضرة النبي مثلا والنبي لم يفعله لكن رأى من فعله وسكت ولم ينكر، فهذا أيضا مرفوع في عند أهل العلم كما سيأتي. قال وهو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، قال ولا يقع مطلقه على غير ذلك الموقوف على الصحابة وغيره، يعني كلمة مرفوع خاصة بما أضيف إلى النبي من أقواله أو أفعاله. قال ويدخل في المرفوع المتصل والمنقطع والمرسل ونحوها، يعني وصف الحديث بكونه مرفوعا وصف متعلق بالمتن بصرف النظر عن حال الإسناد، لو السند فيه ضعيف فيه كذاب فيه انقطاع فيه إرسال لا شأن لنا بذلك، هذا المتن في هذه الرواية نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نقول هذا موقوف، ثم بعد ذلك نقول موقوف صحيح موقوف غير صحيح موقوف بإسناد متصل موقوف بإسناد غير متصل قضية أخرى، لكن في جميع الأحوال هو مرفوع، مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كونه أضيف إلى النبي بسند متصل أو غير متصل برسالة صحيح أو غير صحيح ما دام أن الراوي أضافه ونسبه إلى الرسول فهذا يسمى مرفوع. قال فهو والمسند عند قوم سواء، يعني عند قوم، لأن تقدم إيه أنه أشار إلى أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى يخص المسند بالمتصل المرفوع، بالمتصل المرفوع أو بالمرفوع سواء اتصل أو لم يتصل، فهو من هذه الحيثية يكون المرفوع والمتصل بمعنى، لكن بطبيعة الحال نحن لا حاجة إلى هذه المقارنة لأننا قلنا آنفا أن الرفع وصف للمتن، فمن أراد أن ينظر في هذا المتن هل هو مرفوع أو غير مرفوع فعليه أن يتأمل المتن ولا شأن بالسند، هي قضية متنية فحسب، قد يجتمع وصفان في وصف حديث واحد وارد، يقول هو مرفوع متصل وهذا مرفوع غير متصل، هذا موقوف متصل وهذا موقوف غير متصل، لكن الاتصال وعدمه هذه قضية إسنادية لا تؤثر في وصف الحديث بكونه مرفوعا أو بكونه موقوفا. قال الحافظ أبو بكر ابن ثابت اللي هو الخطيب البغدادي أيضا، ولكن هو يغير في اسمه كنوع من التفنن في العلم، وهذه عادة عند العلماء أنهم إذا نقلوا نقولات عن عالم أو رووا روايات عن عالم واحد يذكرونه مرة باسمه مرة بكنيته مرة بلقبه مرة بنسبه مرة ينسبونه إلى أبيه مرة ينسبونه إلى جده كنوع من التفنن، كنوع من التفنن في العلم. الحافظ أبو بكر اسمه أبو بكر أحمد ابن ثابت الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد المعروف. قال المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله. إذن هو خصه بالإيه بالمتصل، يعني لكي يكون مرفوعا لابد أن يكون متصل بمقتضى تعريف الخطيب البغدادي. ليه؟ قال لك ما رفعه الصحابي، ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول أو فعل فخصصه بالصحابة فيخرج عنه المرسل التابعي عن الرسول، التابعي إذا قال رسول الله هو مرفوع لكن بمقتضى هذا التعريف لا يكون إيه؟ لا يكون مرفوعا لكونه مرسلا، لكن كأن الخطيب البغدادي أراد من حيث الغالب، يعني غالبا أن يكون المرفوع إنما رفعه إلى النبي صحابة فالمرسل كما سيأتي هو مرفوع تابعي، ما رفعه التابعي اضافه التابعي الى رسول الله هو مرسل. فاذا هو ايضا مرفوع، لا يكون مرسلا حتى يكون مرفوعا، بمعنى انه ما رواه التابعي، والتابعي لم يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا سقط بينه وبين ذلك. فهذا نقول مرسل، ومع وصفنا له بأنه مرسل نصفه بأنه مرفوع لأنه مضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت المرسل فقد عنا بالمرفوع المتصل، هذه قضية أخرى. نجد في كتب العلل العلماء يذكرون اختلاف الرواة في وصف الحديث وإرساله، فيقول هذا حديث اختلف فيه على فلان، فرواه فلان عنه مرفوعا ورواه فلان عنه مرسلا. طب المرسل مرفوع، الخلاف يقصد بالمرفوع هنا المتصل، يعني كأنه يقول رواه فلان عن فلان متصلا مرفوعا ورواه فلان مرسلا مرفوعا. فإذا قالوا مرفوع خالفه فلان فرواه مرسلا، يقصدون بالمرفوع المرفوع المتصل، وبالمرسل المرسل المرفوع. فهذا مستعمل كثيرا في كتب العلل، ولا سيما عند الإمام الدارقطني في كتاب العلل، وله نظائر في كلام غيره طبعا، وأنا ذكرت أسرة على ذلك في غير هذا الموضوع. الموقوف، احنا قلنا المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. طب ما هو الموقوف؟ هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، بمعنى يأتي تابعي يقول رأيت فلانا يفعل كذا، زي مين؟ زي حديث إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم أنه قال إن عمر ابن الخطاب دخل على أبي بكر فوجده ممسكا بلسانه ويقول لساني هذا أوردني الموارد. إذن عندنا قيس ابن أبي حازم هو من التابعين، يحكي حكاية وقعت بين عمر وسيدنا أبي بكر الصديق، يقول دخل عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق فوجده ممسكا بلسانه ويقول لساني هذا أوردني الموارد. هل هنا فيه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إذن ليس هذا مرفوع، لأنه لم ينسب شيء في الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا موقوف لأنه قول وفعل أبي بكر الصديق، هو الذي رآه عمر ممسكا بلسانه وهو الذي قال لساني هذا أوردني الموارد. إذن هذا شيء ينسب إلى من؟ ينسب إلى أبي بكر الصديق، وأبو بكر الصديق صحابي، إذن هذا موقوف. فما دام أن الصحابي لم يروي ذلك عن رسول الله وإنما قاله من قبل نفسه أو فعله من قبل نفسه، فهذا نسميه إيه؟ موقوف. قال وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جميل، إلى آخر الباب، سيأتي بعد ذلك بعض الأشياء في الباب متعلقة بإطلاق لفظ الأثر على هذا النوع من الحديث. والأثر عند علماء الحديث هو كل ما يروى عن غير رسول الله من الصحابة والتابعين، فإذا روي شيء من قول أو فعل صحابي يسمى أثر، أو قول وفعل تابعي يسمى أثر. فلفظ الأثر يطلق في غير ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الأصل، وإن كان هناك في الاستعمال استثناءات ليس الآن موضع بيانها. يأتي بعد ذلك الحديث المقطوع، وهو أيضا من مما يتعلق بالمتون. المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف ما أضيف إلى الصحاب، المقطوع ما أضيف إلى التابعي أو أحد ممن بعد. التابعي هو الذي أدرك الصحاب، أدرك الصحابي ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زي الإمام الزهري، سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، حسن البصري، قتادة، أمثال هؤلاء الأئمة الأدلاء رحمة الله عليهم جميعا. قال وهو غير المنقطع، لأن حياتي نوع اسمه المنقطع، يقول المقطوع غير المنقطع. المقطوع من أوصاف المتون، وهو المتن المضاف إلى تابعي أو أحد ممن بعد. أما المنقطع فهو صفة متعلقة بالإسناد، وهو صورة من صور عدم الاتصال في الإسناد. إذن المقطوع من أنواع المتون، والمنقطع من أنواع الأسانيد، بينهما فرق. لكن وكما سيأتي أيضا أن هناك من أهل العلم أحيانا يطلق المقطوع في موضع المنقطع والمنقطع في موضع المقطوع. وجد ذلك في عبارات للإمام الشافعي والإمام البرديجي والإمام ابن عبد البر، وأيضا الإمام ابن عدي ابن عبد البر في التمهيد كثيرا ما يفعل هذا. فإذا أيضا وإن كنا نرى أن الاصطلاح قد استقر على أن المقطوع وصف للمتون أو لبعض المتون، والمنقطع وصف لبعض الأسانيد لا تعلق له بالمتن، إلا أن اللفظ نفسه لفظ المقطوع قد يستعمل بمعنى المنقطع، ولفظ المنقطع أيضا قد يستعمل بمعنى المقطوع. فلا بد من تأمل كلام العالم حتى يفهم كلامه على وجهه. قال وهو غير المنقطع الذي يأتي ذكره إن شاء الله تعالى، ويقال في جمعه المقاطع والمقاطع زي المسانيد والمساند. قال وهو ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم وأفعالهم. التابعين، وحنا قلنا التابعي هو من أدرك الصحابي ولم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب أبو بكر بن الحافظ، هو نفسه أحمد بن ثابت الذي تقدم ذكره، في جامعه. الخطيب البغدادي له كتب كثيرة، من أشهرها في علوم الحديث كتابان، كتاب الكفاية في أصول الرواية، وكتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وكلاهما موجود مطبوع. فقوله في جامعه أي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. قال من الحديث المقطوع، وقال المقاطع هي الموقوفات على التابعين. يعني هذه لفظ المقطوع يختص بما أضيف إلى التابعي ولم ينسب أو لم يروى عن الصحابي ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت هذا كلام الصراحة يعبر أو يبين العلاقة بين المنقطع والمقطوع. قال وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلام الإمام الشافعي وأبي القاسم الطبراني وغيرهما. وأيضا وجد العكس، وجد استعمال المقطوع بمعنى المنقطع، المقطوع بمعنى المنقطع كما أشرت إلى ذلك. واضح. فإذا لابد من تفهم هذه الاصطلاحات، لأن مرارا وتكرارا أنا أؤكد على أهمية فهم المصطلح، وإذا كان المصطلح له أكثر من معنى لابد من فهم هذه المعاني، وإذا كان عالم معين له معنى خاص لمصطلح ما لابد لطالب العلم أن يعرف أن هذا العالم يستعمل هذا المصطلح على هذا المعنى خاصة، وإن لم يستعمله غيره على هذا المعنى، حتى لا يساء فهم كلام أهل العلم حيث يستعملون هذه المصطلحات في كلامهم. هنا تفريعات، هذه التفريعات متعلقة بالمرفوع. يعني مرفوع حكما، يعني الرواية من حيث اللفظ من قول الصحابة أو من قول التابع. لكن العلماء عندما يتأملون الرواية ويدققون فيها يقولون نعم هي من حيث اللفظ ليست عن رسول الله، لكن المعنى الذي فيها لابد أن يكون مأخوذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن الصحابي قال قولا من قبله، فاللفظ لفظه، لكن هذا القول يمكن للصحابي أن يطلع عليه أو أن يذهب إليه أو أن يراه باجتهاده ونظره، لابد أنه إنما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصرحه بنسبه إلى رسول الله، وهذا يسمى بالمرفوع حكما، يعني هو من حيث اللفظ ليس مرفوعا لكن حكمه كالمرفوع يعامل معاملة المرفوع. في صحيح مسلم من هذا الكثير على فكرة، وهذا من أدل دليل على أن العلماء يعتبرون ذلك من المرفوع ولا يستشكلون هذا الأمر. قال أحده قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. يجي الصحابي يقول كنا نفعل كذا كنا نقول كذا، هذا اللفظ عندما يقوله الصحابي يحتمل أن يكون هذا الصحابي يحكي فعل إخوانه من الصحابة في حياة النبي، ويحتمل أن يكون إنما يحكي فعل إخوانه من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تحققنا من أن هذا الفعل أو هذا القول الذي يحكيه ذلك الصحابي كان في حياة النبي فهو مرفوع، لأن الزمان زمان تشريع، ولا يمكن أن يفعل أو يقال في زمانه صلى الله عليه وسلم شيء ويسكت عنه الوحي إلا إذا كان هذا الشيء مشروعا، ولو كان غير مشروع لنزل الوحي قرآن أو سنة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصحح للصحابة ما قالوا وما فعلوا، زي قول سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، والحديث صحيح مسلم، قال كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني كان الواحد منا يعزل عن امرأته، يعني يخرج ماءه في غير موضع الولد، والقرآن ينزل أي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففهم سيدنا جابر على أن هذا أمر جائز بأنهم كانوا يفعلونه في زمان الوحي ولم ينزل وحي ينهى عن هذا، فاعتبر ذلك إيه؟ مشروعا، وأن سكوت الوحي وعدم إنكار الوحي عليهم هذا الصنيع يدل على كونه مشروع. ولهذا خرجه الإمام مسلم في صحيح محتجا به في هذه المسألة، بل جابر نفسه احتج بذلك في حديثه هذا بأنهم كانوا يفعلونه ولو كان منهيا عنه لنهان عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لنزل قرآن ينهى عن ذلك. فإذا هو لم يصرح بأنه كان يفعل، بأن الرسول قال افعلوا أو لا تفعلوا، وإنما يحكي شيئا فعل في زمان النبي والنبي لم ينكر ذلك عليهم، فدل بذلك على أن ذلك مما يجوز، لأنه إيه؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا سكت الرسول ولم ينزل وحي ينهى الصحابة عن هذا الصنيع دل ذلك على أن هذا الأمر مشروع. وهذا أحد إيه؟ أحد أبوابي وأصنافي السنة، يعني يعتبر هذا سنة عن الرسول، يمكن لك أن تضيف ذلك إلى النبي وأن تعزوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا يسكت على باطل أبدا. قال وإن أضافه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي قطع به أبو عبد الله ابن البيع الحافظ، من ده؟ من أبو عبد الله ابن البيع الحافظ اللي هو الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين وصاحب كتاب معرفة علوم الحديث، كما قلت هو يتفنن في ذكر أسماء العلماء، وستجد في الداخل أشياء في غاية الغرابة، يعني من تفنن الإمام ابن الصلاح في ذكر أسماء العلماء. فالذي قطع به أبو عبد الله بن البيع الحافظ وغيره من أهل العلم وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع، أن ذلك من قبيل إيه؟ المرفوع، يعني اعتبروا ذلك من المرفوع وليس موقوف. إذن صار قول الراوي كنا نفعل أو كنا نقول كذا وكذا من غير أن يضاف إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو إيه الذي ذهب إليه الإمام ابن الصلاح بأنه موقوف. أما إذا صرح بالزمان وأن ذلك كان في زمان رسول الله يكون ذلك مرفوعا، لأنه كان في زمان الوحي ولو كان منهيا عنه لنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على أن القول الأول هناك أيضا من العلماء من قال لا، هذا يعامل أيضا معاملة المرفوع، لأن الصحابي لا يقول كنا نفعل كذا ونحف كذا إلا إذا كان يريد أن يستدل بهذا الصنيع أو بهذا القول، يعني يريد أن يستدل على أنه على جواز هذا الفعل أو جواز هذا القول بأننا كنا نقوله. فهل يمكن للصحابي أن يستدل بشيء هم فعلوه من غير أن يكون ذلك في زمان النبي الذي هو زمان التشريع والوحي؟ فسياق ذكر الصحابي لهذا في الغالب يكون في للاستدلال على المسألة. وإذا ساق الصحابي قولا أو فعلا يستدل به على مسألة فالظاهر أنه إنما يقصد أن هذا القول وهذا الفعل إنما فعل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يجوز له أن يستدل بشيء وقع من الصحابة بعد وفاة النبي، لأن بعد وفاة النبي انقطع الوحي، فلا يمكن أن يستدل بفعل الصحابي على أنه مما أقره الوحي أو أقره الشرع. قال وبلغني عن أبي بكر البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلية الإمام عن ذلك فأنكر كونه من المرفوع، قال لا هذا ليس مرفوعا. هنا الحافظ ابن حجر له توجه جميل جدا، قال الاختلاف في هذا هو اختلاف لفظي لا يؤثر في الحكم، فإن من قال إنه موقوف نظر إلى اللفظ وأنه من قول الصحابة أو من فعله، ومن قال إنه مرفوع نظر إلى الحكم وهو أن هذا القول قاله الصحابي في حياة النبي ولم ينكر النبي هذا القول أو ذاك الفعل فيدل على إقرار النبي فيكون مرفوع من هذه الحيثية من جهة الإقرار لا من جهة القول أو الفعل. القول والفعل صدر من الصحابة، أما الإقرار فهو الصادر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال والأول هو الذي عليه الاعتماد، يعني كونه مرفوع، لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوع، فإنها أنواع، منها أقواله صلى الله عليه وسلم ومنها أفعاله ومنها تقريره وسكوته عن الإنكار بعد اطلاعه، وهذا كما أشرنا إلى ذلك. قال ومن هذا القبيل أي من هذا النوع قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، أو كان يقال كذا وكذا على عهده أي عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك وشبهه مرفوع مسند مخرج في كتب المسانيد. طيب قال لك وذكر الحاكم أبو عبد الله اللي هو إيه؟ محمد بن عبد الله أبو عبد الله النيسابوري اللي احنا عارفينه بقى خلاص حفظناه فيما رويناه، يعني رويناه عن الحاكم، هو هذا موجود في كتاب معرفة علوم الحديث، وأيضا ذكره الخطيب البغدادي في الجمع الأخلاق الراوي وآداب السامع، عن المغيرة بن شعبة وهذا صحابي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. طيب إذن هذا فعل فعله الصحابة يقرعون الباب بالأظافير، جميل. هذا الفعل بالنظر إلى الفعل نفسه صدر عن من؟ عن الصحابة. لكن هل يمكن أن نقول إن هذا مرفوع؟ هتجد خلافا، لكن أيضا هذا الخلاف يمكن فيه الجمع كما سيأتي. قال الحاكم إن هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا أي مرفوعا لذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وليس بمسند بل هو موقوف، يعني لأنه قال إيه كان أصحاب الرسول يقرعون بابه بالأظافير إلى الباب الرسول، فلكون النبي ذكر اسمه في الرواية قد في نظر الحاكم قد يتوهم البعض أنه مرفوع، قال لا بل هو موقوف، جميل. ثم قال وذكر الخطيب أيضا نحو ذلك في جميعه كما أشرت إلى ذلك. قلت بل هو مرفوع، ابن الصلاح بقى إيه ينازع فيها، يقول بل هو مرفوع كما سبق ذكره، وهو بأن يكون مرفوعا أحرى لكونه أحرى باطلاع صلى الله عليه وسلم عليه، لأنهم إذا قرعوا باب النبي بالأظافير، الباب باب النبي، وهم إنما يقرعون الباب ليؤذن لهم فيدخلوا، جميل. إذن سيسمع الرسول هذا القرع وهو حصل في على باب بيته صلى الله عليه وسلم وفي زمانه وحياته صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه من الرسول ذلك، فهذا يدل على إقرار النبي على ذلك الصنيع. ومن هنا نفهم أنه يمكن الجمع، بمعنى من قال إنه موقوف نظر إلى الفعل نفسه وأنه صادر على الصحابة، ومن قال إنه مرفوع نظر إلى إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام له، فيعامل معاملة المرفوع باعتبار أن النبي سمع هذا الطرق منهم بالأظافير ولم ينكر ذلك عليه، فصار إقرارا منه عليه الصلاة والسلام. انظر إلى فقه الأئمة، قال والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع، وقد كنا عددنا هذا فيما أخذناه عليكم وتأولناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظا، أي ليس بمرفوع لفظا، بل هو موقوف لفظا، وكذلك سائر ما سبق موقوف لفظا، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى. فهمنا الفرق؟ إذن أحيانا الاختلاف بين أهل العلم يكون اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، بمعنى أنك تستطيع أن تجمع بين أقوالهم مع أن الأقوال من حيث الظاهر مختلفة، لكن بمعرفتك بمراد كل عالم من قوله تفهم بعد ذلك أن هذه الأقوال متفقة وليست مختلفة، وإن كانت الألفاظ نفسها بينها تباين، لكن المعنى المقصود من كل من هذه الألفاظ يؤول إلى شيء واحد، يؤول إلى شيء واحد. ودائما وأبدا غالب ما يأتي من اختلافات أهل العلم في بعض القضايا والمسائل، إذا أنت كنت خبيرا بمناهج المحدثين وبمصطلحاتهم تستطيع أن تجمع بين هذه الأقوال وتنفي عنها الاختلاف. أما من لا يحسن هذا فأسرع شيء يذهب إليه هي أن هذا اختلاف فيلزم الترجيح، الصواب كذا، ومن قال باختلاف ذلك فهو مخطئ. وهذه الطريقة يسلكها ضعاف العلم. أما المتبحرون في العلم يبدأون بالجمع ومحاولة تأمل هذا الكلام وتأمل هذا الكلام وتأمل هذا الكلام، هل يمكن حمل الكلام على معنى تشترك فيه الألفاظ أم لا، وهكذا. قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أمرنا من الآمر لهم والنهي؟ هل الصحابة يأتمرون بغير أمر رسول الله؟ بطبيعة الحال الآمر لهم والنهي هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا جميل، فالغالب أنه يقصد أمر ونهي النبي، ولا يقال عليه يقصد أمر ونهي خلفاء، لأن الصحابي إذا قال هذا ففي الغالب إنما يقوله في سياق الاحتجاج في المسألة، فلا يحتج بفعل بغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك مثلا في الحديث أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، أمر بلال، من الأمر لبلال؟ هو بلال بيأذن إلا للرسول، فلما يقول أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة أي أمره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا من نوع المرفوع والمستدعي عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى. قال والأول هو الصحيح، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وهكذا قول الصحابي من السنة كذا، يجي الصحابي يقول من السنة كذا وكذا، من السنة كذا وكذا، والصحابي يعرف من السنة إلا سنة الرسول؟ لا يعرف الصحابي من السنة إلا سنة الرسول، فإذا قال الصحابي من السنة فإنما يقصد سنة النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف التابعي. إذا التابعي قال من السنة فقد فلفظ السنة كلفظ معناه في زمان التابعين صار أوسع منه في زمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابي إذا قال من السنة فهو إنما يقصد سنة رسول الله، أما التابعون فإذا قال الواحد منهم من السنة فقد يقصد سنة النبي وقد يقصد سنة الخلفاء. والرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فإذا اللفظ الله هو اللفظ، لكن إذا استعمله الصحابي فيتوجه إلى سنة رسول الله، وإذا استعمله من بعد الصحابي فقد يقصد سنة رسول الله وقد يقصد السنة بمعنى استحباب مثلا كما يقصد به الفقهاء، أو السنة بمعنى السنة الماضية بمعنى ما كان عليه، تقول سنة هذا هذه سنة من مضى، أي سنة السلف الصالح كما عبر عنه بعض السلف، فقال عليكم بالأمر الأول أي بما كان عليه السلف الصالح، لا يقصد سنة رسول الله. وإن كان لا شك أن السلف إنما اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نحن بنحرر معنى اللفظ في سياق جملة معينة، في سياق موضع معين، في كلام معين، هل أراد سنة النبي خاصة أم قد يكون أراد سنة النبي أو أراد سنة الخلفاء أو ما تقتضيه القواعد من كون هذا الأمر مستحبا فيكون من هذه الحيثية سنة باعتبار المصطلح الذي اشتهر عند الفقهاء. وهكذا قول الصحابي من السنة كذا، فالأصح أنه مسند مرفوع، لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه. وكذلك قول أنس ابن مالك رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان أن يوتر الإقامة، وسائر ما جانس ذلك ولا فرق، زي قول عائشة رضي الله عنها قالت إيه كان لا يقطع، لا كانت لا تقطع اليد في الشيء التافه، لا تقطع اليد في الشيء التافه، يعني تقصد حياة النبي، يعني أن النبي لم يكن يقطع يد سارق إذا سرق شيئا تافها، واضح. وفي رواية تقطع الأيدي في في في ربع مجن فصاعدا، فصاعدا المجن هو الترس الذي يتطرس به المحارب، يعني الشيء التافه الذي لا قيمة له، إذا سرقه سارق هو سارق، لكن لا هذا وحده لا يستوجب إقامة الحج إن حد عليه. قال ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، لأنه حتى إذا قاله بعد النبي فإنما يقوله ليستدل به في مسألة، فهو إنما يحكي ما كان من شأنهم في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند، يعني يأتي الصحابي يذكر آية ويفسرها، هل تفسيره يعامل معاملة المرفوع كما لو أنه أخذ التفسير عن رسول الله، أم أن المسألة فيها تفصيل؟ قال لك إيه؟ ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث المسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك، يعني إذا أخبر الصحابي بأن الآية الفلانية نزلت في المناسبة الفلانية أو في اليوم الفلاني أو في المكان الفلاني فهنا يكون مرفوعا. ليه؟ لأن الصحابي يخبر عن الوقت أو الزمان أو المكان الذي نزلت فيه الآية. طب الآية نزلت على من؟ ألم تنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذن هو يخبر عن شأن النبي، إذن كأنه أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا من هذه الحيثية. أما إذا فسر آية من قبل نفسه باجتهاده وبمعرفته باللغة وبمعرفته بالشرع فهذا لا يخرج عن كونه اجتهادا من هذا الصحابة، وقد يقع اختلاف بين الصحابة من هذه الحيثية، زي إيه؟ في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء كلمة لغوية تطلق في اللغة العربية على معنيين، على الطهر وعلى الحيض، يعني مدة الحيض تسمى قرء، وبعد انتهاء الحيض ودخول الطهر الطهر أيضا يسمى قرء، فصار اللفظ من المشترك اللفظي يطلق على المعنى وضده، يطلق على المعنى وضده، وهناك في اللغة العربية كده ألفاظ من هذا القبيل، زي لفظ البيع يطلق بمعنى البيع، يعني أن تبيع لغيرك أو أن تشتري، البيع والشراء يطلق عليه بيع، فهناك ألفاظ في اللغة العربية أحيانا تطلق على المعنى وعكسه، منها القرء، ده القرء في اللغة العربية يطلق على الحيض وعلى الطهر من الحيض، ولهذا وجدنا السلف من الصحابة ومن بعدهم يختلفون في تفسير هذه الآية، فمنهم من فسر القرء الواقع في الآية بالطهر، ومنهم من فسر القرء الواقع في الآية بالطهر بالحيض بمقتضى الاستعمال اللغوي للكلمة. فمن ذهب إلى أن المراد من القرء هنا الحيض فسر الآية بالحيض، ومن فهم من هذه الآية أن المراد منها الطهر فسر الآية بالطهر، واللغة تسمح بهذا وهذا وتحتمل هذا وهذا. ولما كان الأمر اجتهاديا اختلف السلف، لكن أسباب النزول لا، هو لا يجتهد، وإنما يخبر بشيء وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يخبر بما سمع ورأى. فإذا قال هذه الآية نزلت في يوم كذا أو في الساعة الفلانية أو في المكان الفلاني أو حيث كان رسول الله يفعل كذا أو يقول كذا، هو يخبر في النهاية عن شيء إن يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان له حكم الإيه؟ المرفوع، حتى وإن لم ينص على ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية. قال كقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، كانت اليهود تقول، والحديث صحيح مسلم، كانت اليهود تقول من أتى امرأته في دبرها من قبولها جاء الولد أحد، فأنزل الله عز وجل إساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت. يعني إذن هو إيه؟ يذكر أن هذه الآية نزلت بهذه المناسبة. إذن هنا هو يخبر عن سبب نزول الآية، سبب نزول الآية. وكما جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب أظن فقال له، يا عمر عندكم في كتاب الله آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال إني لأعرف متى نزلت هذه الآية على رسول الله. نزلت على رسول الله يوم عرفة وهو واقف على الصخرات، وهو واقف على الصخرات. إذن هو يخبر عن الزمان الذي والمكان الذي نزلت فيه هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو هذا أمر متعلق بالرواية والنقل عن الرسول، يخبر عن شأن الرسول، يخبر عن حال الرسول عندما نزلت عليه هذه الآية. إذن هذا أمر كالمرفوع تماما، لا ليس فيه شبهة أن يكون من اجتهاد الصحابة. قال فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعدودة في الموقوفات. ثم قال من قبيل المرفوع الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي يرفع الحديث أو يبلغ به أو ينميه أو رواية. يجي التابعي مثلا يقول عن أبي هريرة رفع، عن أبي هريرة يبلغ به ولا يذكر اسم النبي، عن أبي هريرة ينميه، عن أبي هريرة رواية أو رواه. كل ذلك دليل على أن أبا هريرة لم يقل ذلك الكلام من قبل نفسه، إنما رواه عمن فوقه، ومن فوق أبي هريرة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الألفاظ أيضا تستعمل في المرفوع، ويفهم منها العلماء أن الراوي يقصد أن أبا هريرة روى الحديث عن رسول الله ولم يقله من قبل نفسه. قال مثال ذلك سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية، يعني رواية يعني إيه؟ يعني عن الرسول. تقاتلون قوما صغار الأعين الحديث، وبه عن أبي هريرة يبلغ به، قال الناس تبع لقريش الحديث. فكل ذلك وأمثاله كناية عن رفع الحديث الصحابي الحديثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم ذلك عند أهل العلم حكم مرفوع تصريحا. قلت وإذا قال الراوي عن التابعي، هنا إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو يبلغ به أو رواية أو رواه يبقى مرفوع. قال لك وإذا قال الراوي عن التابعي، يعني تابع التابعي، يقول مثلا عن الحسن مرفوعا، حسن تابعي، عن الحسن يبلغ به، عن الحسن رواه. قال إيه؟ وإذا قال الراوي عن التابعي يرفع الحديث أو يبلغ به فذلك أيضا مرفوع، هو مرفوع لأنه أضافه، وهذه الصيغة تستعمل فيما يضاف إلى النبي. لكن التابعي إذا أضاف الشيء إلى النبي هل يكون متصلا؟ هو مرفوع لكن لا يكون متصلا فيكون مرسلا. قال فذلك أيضا مرفوع لكنه مرفوع مرسل، والله أعلم. نقف عند هذا الموضوع. في أسئلة عندكم ولا ما فيش؟ أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم على هذه المحاضرة النافعة الماتعة. ربنا يعلمنا من الفوائد إن شاء الله. الأخوة الكرام، الأخت فاتن، سأعرض لك إن شاء الله تعالى المداخلة الصوتية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، بس حضرتك بالنسبة عندما يقول الصحابي، عندما يقول الصحابي من السنة كذا، يبقى حكمه مرفوع، وأما نعم. قول التابع من السنة كذا حكمه موقوف، تمام كده؟ لا، ما قلناش كده. من السنة صحيح. أنت مصيبة. لا، من قول الصحابي من السنة كذا هيكون حكم مرفوع، وقول التابع من السنة كذا هيكون حكم موقوف، تمام؟ نعم، وهذا الذي رجحه الإمام النووي وغيره. ليه؟ تمام. لأن لفظ السنة في عصر التابعين يستعمل في المرفوع وفي غير المرفوع، فالمتيقن أنه غير مرفوع حتى يأتي على أنه. طب يا دكتور، بالنسبة ما كلمة يبلغ به أو ينمي، معناها ما معناها؟ يبلغ به أي يذهب به إلى فوق، يرتفع به في الإسناد، يعني يرويه عمن فوقه. من فوق أبي هريرة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام. تمام. السؤال بس بالنسبة لقول الصحابي، اللي هو إذا قال الصحابي من قبل يعني يبلغ به، يكون حكم مرفوع. لكن تابعي التابعي لما يقول هعتبره مرفوع مرسل، كده مظبوط؟ أيوة، هو مرفوع لكونه مضافا إلى النبي، لكن هو يا دكتور هو الذي رفعه تابعي فيكون مرسل. ما هو يعني أقصد تابعي التابعي عندما يقول يبلغ به أو ينمي، مش فاهمة يعني كيف هقول إن هو مرفوع؟ ليه ما أقولش موقوف مرسل؟ ما لا، هو اللفظ اصلا عندما يقول تابعي التابعي يقول عن الحسن البصري يبلغ به، يقصد بقوله يبلغ به اي يرويه عن المصري. هذا اصطلاح العلماء. نعم، والرواه يروي عن يقصد ان الحسن يرويه عن النبي. اين عن تمام تابعي، اذا روايته عن النبي مرسل. تمام، بارك الله فيك. شيخنا، نكتفي بهذا السؤال وهذا العرض، وجزاكم الله خير جزاء، بارك الله فيكم. إياكم، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله، والسلام ورحمة الله وبركاته.